إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد ذكر ابن عباس الخالد بن الوراق أنه كان في مجلس الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال: فقلت يا أبا عبد الله، أكون في المجلس ليس فيه أحد يعلم السنة غيري، فيتكلم الرجل من أهل البدعة، هذا أجادله؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا، أخبر بالسنة ولا تفاصل. فقال عباس بن غالب: أفلا أجادله؟ قال الإمام أحمد: لما رجع ما أراك إلا مخاصما. ونحو من هذا ذكره الهيثم بن جميل. قال: قلت للإمام مالك رحمه الله تعالى: يا أبا عبد الله، الرجل يجادل عن السنة إذا كان بها عالما، الرجل يكون عالما بالسنة فيجادل عنها؟ فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: لا، ولكن بين السنة فإن قبلت منك وإلا فلا تخاصم. وقد ذكر الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة، قال: والكلام والخصومة والمراء والكلام ليس شيء من ذلك في دين الإسلام ولا في السنة، وإنه لا يقطع الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق، لأنه إن أصاب الحق فقد أخطأ الطريق إليه، ولم يتوسل بالوسيلة الشرعية التي توصله إلى الغاية المحشودة التي شرعها الله جل وعلا، فحتى وإن وصل إلى الصواب فإنه مخطئ ينقدح الشك في قلبه لكلامه ولخصومته ولمرائه ولمجادلته. فالكلام والخصومة والمراء والجدال ليس شيء من ذلك من الإسلام ولا من السنة. وقد بيّن رحمه الله تعالى في أول ما ذكر من كتابه العظيم شرح السنة أن الإسلام هو السنة، وأن السنة هي الإسلام. فقال رحمه الله تعالى: اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام. ولفظ السنة في لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي لسان أصحابه رضي الله عنهم أعم منه في ألسنة الفقهاء من المتأخرين، فإن السنة في لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعني الدين كله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فتشمل سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده الدين كله، وليس للخلفاء الراشدين من بعد النبي الأمين صلى الله عليه وسلم سنة مستقلة، وإنما هم على قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالسنة في لسان النبي صلى الله عليه وسلم تعني الدين كله، تعني الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أمر الاعتقاد والعبادة والمعاملة والأخلاق والسلوك. لذلك قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام. فطريقة المرسلين هي دين الإسلام العظيم الذي أرسل الله تبارك وتعالى به رسله وأنزل به كتبه لهداية الخلق إلى الحق، ولإرشادهم إلى توحيد ربهم تبارك وتعالى بإخلاص العبادة لوجهه الكريم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدور هذا المعنى بهذا اللفظ الكريم على لسانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد جد بعض أنصار هذا اللفظ مصطلحا اصطلح عليه المتأخرون من الفقهاء، لأن الأمر إذا كان من الله سبحانه وتعالى أو من النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الجزم والإلزام فهو الواجب أو المفروض، وإن كان على غير سبيل الواجب الذي يتحتم والإلزام الذي يلزم فإنه حينئذ لا يكون واجبا ولا فرضا، وإنما هو السنة أو المندوب. وعند علماء الحديث أن السنة ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من القول والعمل ومن التقرير أيضا، بل ما كان متعلقا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خلق وخلق، فكل ذلك داخل في الحديث أو في السنة عند علماء الحديث. والنهي إذا كان من الله تبارك وتعالى أو من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على سبيل التحتم والإلزام فهذا هو الحرام، وإذا لم يكن على سبيل التحتم والإلزام فهو المكروه، وأما ما لا يتعلق به أمر ولا نهي فهذا هو المباح كما اصطلح على ذلك الفقهاء والأصوليون. فينبغي علينا أن نأخذ لفظ السنة في لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المعنى الذي يريده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعندما يأمرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالأخذ بسنته فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما يأمرنا بالأخذ بطريقته، بما جاء به عن ربه تبارك وتعالى من الاعتقاد ومن العمل من العبادة والمعاملة والأخلاق والسلوك، وما يتعلق بالاعتقاد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فليست السنة في لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقسيم الواجب أو الفرض، وليست بمقابلة المكروه، وإنما السنة هي طريقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك لما ظهرت الأهواء وكثرت البدع وتكلم أصحاب البدع في دين الله تبارك وتعالى وفي أمور الاعتقاد، كتب العلماء عليهم الرحمة أصول الاعتقاد وبينوها وحرروها في كتب أطلقوا عليها هذا اللفظ الكريم. فأصول السنة للإمام أحمد، والسنة لولده، والسنة للخلال، والسنة لابن أبي عاصم، والسنة للمروزي، واعتقاد أهل السنة والجماعة بأصول ذلك للالكائي إلى غير ذلك من الكتب التي صرفت هذا اللفظ العظيم إلى اعتقاد النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذلك لما ظهرت البدع في أمور الاعتقاد، وظهر القدرية والمرجئة والخوارج والشيعة والجهمية والأشعرية وأضراب هؤلاء من صنوف أهل البدع، فحرر العلماء رحمة الله عليهم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أمور الاعتقاد. فإذا جاءنا عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا اللفظ الكريم أو عن صحابته رضوان الله عليهم، فينبغي علينا أن نعود به إلى أصله، لأن كثيرا من الخلل يقع عند أخذ ألفاظ الكتاب والسنة التي كانت دائرة على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم ولسان السلف في الصدر الأول، أن نأخذها على حسب المصطلحات الحادثة. فإن الله تبارك وتعالى ذكر في مطلع سورة سبحان أو في مطلع سورة بني إسرائيل وهي سورة الإسراء، ذكر الله رب العالمين كثيرا من المحرمات كالشرك بالله تبارك وتعالى وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق والزنا والاختيال والكبر والتبختر إلى غير ذلك من صنوف المحرمات. فلما عدد الله تبارك وتعالى تلك المحرمات قال ربنا جل وعلا بعقبها: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. والمكروه هنا هو الحرام لا محالة قولا واحدا، لأنه لا يوجد في أهل القبلة من يقول إن الشرك بالله تبارك وتعالى مكروه على حسب الاصطلاح وليس بحرام، ولا يقول قائل ينتسب إلى هذا الدين وهو من أهل القبلة إن الزنا وقتل النفس وأكل أموال الناس بالباطل إلى غير ذلك من المحرمات التي ذكرها الله رب العالمين، لا يقول قائل ينتمي إلى الإسلام إن ذلك مكروه وليس بمحرم. وإذن فقول ربنا تبارك وتعالى بعقب ما ذكر من المحرمات: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، أي هو حرام بيقين. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، ومن ذلك ما هو محرم بيقين. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حسب ما أرسله الله تبارك وتعالى به وأوحى به إليه، بين لنا معالم الدين. فينبغي علينا أن نعود إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أجل أن نستقي من النبع الصافي الذي لم يكدر ولم تشبه شائبة بحاف. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: اعلموا أن السنة هي الإسلام وأن الإسلام هو السنة. فبين أن طريقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي الإسلام العظيم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يسع أحدا أن يخالف طريقة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وليس من السنة الكلام والخصومة والمراء والجدال، فكل ذلك يقدح الشكوك في القلوب. إذا تخاصم الناس في دين الله تبارك وتعالى كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وأما أهل السنة فثابتون على الحق الذي هداهم الله تبارك وتعالى إليه، وأما أهل الأهواء والبدع فإنما يتناقرون كما تتناقر الديوك، يخاصمون في دين الله تبارك وتعالى إذ لا يقين على شيء عندهم. وأما أهل السنة فإنهم لا يخاصمون ولا يجادلون ولا يمارون. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري الذي أخرجه الطبراني وهو حديث حسن بشواهده، قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن نتجادل، ينزع هذا بآية وينزع هذا بآية. قال: فغضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واحمر وجهه كأنما فقئ فيه حب الرمان، ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا هؤلاء، أبهذا بعثتم أم لهذا خلقتم؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أنه ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الثابت عنه من رواية أبي أمامة رضي الله تبارك وتعالى عنه: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. يتنازعون في أصل الديانة، ويماري بعضهم بعضا في دين الله تبارك وتعالى، ويتخلف العمل. وقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المراء من أهل العلم من أكبر الكبائر، وأن الإنسان إذا تعلم العلم من أجل أن يماري به السفهاء أو يباهي به العلماء أو من أجل أن يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله تبارك وتعالى النار. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. فتوعد الله تبارك وتعالى من طلب العلم من أجل الممارات والمباهات والظهور على الخلق ليرتفع في أعينهم وليقدروه. فمن كان هذا مقصده فهو من أهل النار، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإنما يتعلم العلم ليعمل به، إنما يورث العلم العلماء الخشية. فإذا لم يورث العلم العلماء الخشية فهو حجة على من تعلم وليس بحجة له، إنما العلم ما أورثك الخشية. وقد قال ربنا جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فبين الله تبارك وتعالى أن الخشية مقصورة على هؤلاء، على هذا الصنف من الناس، على أهل العلم يورثهم العلم الخشية. والعلم ليس بكثرة الرواية ولا بكثرة الكتب، وإنما العلم أن تصيب السنة. ليس العلم بكثرة الكتب، وليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة المحفوظ، العلم إصابة السنة. فإذا أصبت سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأنت على الجادة. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: والكلام والخصومة والمراء والمجادلة ليس شيء من ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ليس من السنة أن يكون المرء مجادلا في دين الله تبارك وتعالى، ذلك الجدال المذموم. لأن الإنسان إذا أراد أن يظهر دين الله تبارك وتعالى وأراد مقابله إظهار دين الله تبارك وتعالى، يخضعان معا لقال الله قال رسوله قال الصحابة، يخضعان للدليل، يبحثان عن الحق. والبحث عن الحق من أعظم الغايات. ولذلك لما ناظر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يونس رحمه الله في مسألة واختلف، قال يونس: فلما انصرفت قام إلي فأخذ بيدي فقال: يا أبا موسى، ألا يسعنا أن نكون أخوين مع مسألة قد اختلفنا فيها؟ لأنهم يبحثون عن الحق، قلوبهم سليمة، لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. إذا ما تناظر على قانون الشرع فإنما يبتغي الوصول إلى الحق. كما قال الشافعي الإمام رحمه الله تعالى: ما ناظرت أحدا قط وباليت، أي واهتممت أن يظهر الله تبارك وتعالى الحق على لساني أو على لسانه، المهم أن يظهر الحق. وهذا من نصحه وشفقته رضوان الله عليه. ولأن الإنسان إذا ما أثر من المراءة والخصومة فيخشى عليه الكفر. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المراء في القرآن كفر، المراء في القرآن كفر. فبين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحدود التي ينبغي أن نتوقف عندها، لأن الله تبارك وتعالى أرسل رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليتبع لا ليخالف. أرسل الله رب العالمين محمدا هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يبين للناس أصول الدين ويدلهم على الحق المتين، يعلمهم اعتقادهم الصحيح وتوحيد رب العالمين، ويدلهم على عبادة ربهم كما ينبغي أن يعبدوه. فإذا علموا ذلك لم يسعهم أن يخالفوه. أما أن يكون الأمر مبنيا على الخصومة والجدال والمماراة فهذا أمر ليس من دين الله تبارك وتعالى، ولا هو من هدي السلف، بل تبين السنة ولا تخاصم. والمخاصمة التي نهى عنها الإمام أحمد، وكذلك نهى عنها الإمام مالك رحمه الله تعالى، كما في قول العباس بن غالب الوراق: أكون في المجلس يسأل الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ليس أحد هو أعلم بالسنة غيري، فيتكلم الرجل من أهل البدع أفأرد عليه؟ فقال: لا، وإنما بين السنة ولا تخاصم، أي ولا تجادل في دين الله تبارك وتعالى. وأما الجدال من أجل الوصول إلى الحق مع سلامة الصدور وحسن القصد فهذا مهم من أجل التوصل إلى وجه الصواب في المسائل التي وقع فيها الخلاف والنزاع، من أجل أن يدل الأخ أخاه على الدليل، وكل ذلك من أجل إصابة الحق واتباعه، لا من أجل المماراة والمجادلة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك أشد النهي، وقد دلنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ثواب من ترك المماراة. فعن أبي أمامة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، وربض الجنة ما حولها ليس في سوائها. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا زعيم أي ضامن ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. فبين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من ترك المراء وإن كان محقا لا يشد في الخصومة، لأن الله تبارك وتعالى كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبغض الألد الخصم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. والألد هو الشديد الخصومة، من اللديدين وهما صفحتا العنق، لأنه من حيث جئته وجدته شديدا، فهو متمرس على المراء والمخاصمة والجدال والكلام، فهذا أبغض الرجال إلى الله تبارك وتعالى. إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، الذي يخصم والذي إذا جادل لا يغلب. الألد الخصم يخصم غيره إذا ما خاصمه، فهذا كما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبغض الرجال إلى الله جل وعلا. وأما المسلم فهين لين يتبع الدليل ويصغي له بأذن قلبه يقبل عليه، من أجل أن يتعرف الحق الذي أرسل الله به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يسعه إذا جاء الدليل أن يتكلم ولا ببنت شفه، وإنما يسلم لله رب العالمين ولرسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرج البخاري في الصحيح من رواية ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزل عيينة بن حصن ابن حذيفة على ابن أخيه الحر بن قيس مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان الحر بن قيس من النفر الذين يقربهم عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا، فإنما يقدمهم عنده حملهم لكتاب الله تبارك وتعالى وتدبرهم له وفقههم ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن كانوا شبانا. فكان القراء من حملة القرآن الذين يفقهون ولم يكونوا يفرقون بين حمل كتاب الله وفقهه، فكان أكثرهم حفظا من يكون متفقها في كلام الله تبارك وتعالى حاملا له على قلبه. فكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة بن حصن لابن أخيه: يا ابن أخي، إن لك لوجها عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. فأذن له عمر، استأذن لعمه، فأذن عمر رضوان الله تبارك وتعالى له. فلما دخل عيينة بن حصن على أمير المؤمنين الفاروق عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: هي يا ابن الخطاب، وهي كلمة إغلاظ وزجر وتخويف واعي. هي يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزم ولا تقضي فينا بالعدل. فغضب عمر حتى هم به، فقال الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، إن الله تبارك وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ووالله إن هذا لمن الجاهلين، وأشار إلى عمه. قال ابن عباس: فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله. إن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن العظيم ليتدبر ويتبع، لكي يحول الناس أوامره إلى حركة حياة، وليجتنبوا نواهيه، وليثمر بزواجره ومواعظه وقصصه في قلوب الناس خيرا وبرا، ينضح على ألسنتهم ويبين على جوارحهم ويظهر في حركة حياتهم، لا ليتخذوه مهجورا. ولم ينزله الله تبارك وتعالى ليذكر به العبد المؤمن حتى إذا ما ذكر به جعله وراءه ظهريا واتخذه مهجورا. فهذا من أعظم ما يكون جريمة وإثما. قال: والله ما جاوزها حين تلاها علي. يا أمير المؤمنين، إن الله تبارك وتعالى أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، والله إن هذا لمن الجاهلين، أي أعرض عنه كما أمر الله نبيه الأمين. فوالله ما جاوزها حين تلاها عليه وكان وقافا، وهي صيغة مبالغة من اسم الفاعل واقف، وكان وقافا عند كتاب الله يصغي إليه بسمع قلبه ولا يتجاوزه. فما هو إلا أن ذكر حتى تذكر، ولم يتجاوز رضي الله تبارك وتعالى عنه. إذا جاءك الأمر من أمر الله رب العالمين أو من أمر نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، فما ينبغي أبدا لمسلم أن يتجاوز أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن ربنا تبارك وتعالى قد نهانا في كتابه العظيم إذا أردنا الحج وفرضناه أن نجادل في الحج، فقال ربنا تبارك وتعالى في كتابه العظيم: الحج أشهر معلومات، وهي شهر شوال وشهر ذي القعدة وعشر ليال من ذي الحجة. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فنوى وأحرم فلا رفث، والرفث الجماع ومقدماته، والكلام يكون عند النساء مما يكون من مقدمات الجماع أو مما هو إشارة إلى شيء من ذلك. ف فلا رفث ولا فسوق، والفسوق والفسق الخروج من طاعة الله ومن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بترك واجب أو بفعل منهي عنه. فلا رفث ولا فسوق ولا جبال في الحج، والنهي عام بالنهي عن الجدال في قوله تعالى ولا جدال في الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فيشمل ذلك الجدال في أمور الدنيا كما يشمل الجدال في أمور الدين. والجدال في أمور الدين أعظم وأطوع، لأن الناس جعلوا دينهم عرضة للخصومات، يخاصم بعضهم بعضا على غير قاعدة يمكن أن يفيئوا إليها ومن غير أصل يتمسكون به. وإنما الجدال إذا ما وقع فينبغي أن يكون بآدابه، من إخلاص النية لله جل وعلا، لا لإرادة نصرة القول وإن كان باطلا، ولا من أجل الظهور على الخلق علوا وإفسادا في الأرض، ولا من أجل نصرة المذهب عقديا كان أم فقهيا، وإنما يكون بإخلاص النية لله تبارك وتعالى من أجل الوصول إلى الحق الذي أحقه الله رب العالمين. ثم يكون بالسكينة والوقار والهدوء واستعمال الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، لا بالتهويش ولا بالدخول في المماحكات اللفظية والخلافات المنطقية والمهارشات الكلامية فيضيع الحق. ومعلوم أن إضاعة الحق على هذا النحو من أكبر الكبائر، إذ فيها تضييع لما ينبغي أن يوجد ويعلن ويظهر من أمر الله رب العالمين وأمر رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنهانا ربنا تبارك وتعالى إذا نوينا الحج وأحرمنا، نهانا عن الرفث والفسوق والجدال في دين الله تبارك وتعالى. ثم إذا ما رجعنا فينبغي أن يكون ما تعلمنا معلما لنا في حياتنا ورائدا لنا في منهاجنا، وأن نفيء إلى الظل الظليل الذي دلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقطع النزاع بهما ويرفع الشقاق باتباعهما، والشقاوة والضنك كل ذلك إنما هو في مخالفتهما، والسعادة والأمن والاستقرار والهناءة وانشراح الصدر وصلاح البال واستقرار الضمير واستتباب الأمر كل ذلك إنما يكون باتباع كتاب الله وسنة المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعند الكلام والخصومة في الدين والمماراة والمجادلة يضيع الحق، لأنه عند احتدام الخصام يتوارى الحق ولكنه لا يفنى، عند احتدام الخصام يتوارى الحق، فإذا ما احتدم الخصام توارى الحق، وحينئذ ابتعد قليلا كي ترى أفضل، لأنك مهما كنت قريبا فعشو عيناك عن رؤية الحق الصراح، فابتعد قليلا كي ترى أفضل. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة، أن تقوموا لله بعيدا من غير خلطة من غير تفكير جماعي بفلسفة القطيع، فإن الحق يتوارى ولا يبين، وإن عندما تطأه الأقدام أقدام القطيع أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. فأمرهم الله رب العالمين بهذا التوحد أن يكون الواحد قائما وحده متفكرا، أين وجه الحق في هذا؟ ومخاصمتي حينئذ على أي شيء؟ على أمر يتعلق بالذات أم على أمر يتعلق بالموضوع؟ على أمر يتعلق بالدنيا وحطامها أم على أمر يتعلق بالشرع وبقائه ونقائه وصفائه؟ لما هذه الخصومة؟ ولما يحتدم الجدال؟ ولماذا يتهارج الناس ويتهارشون؟ لو فعلوا لارتفع الشقاق وانقطع النزاع، والله المستعان عليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ما بعد، فإن دين الإسلام العظيم الذي أكرمنا الله تبارك وتعالى به يشذب ما أصابه الخلل من أخلاقنا، ويقوم من تابه العوج من سلوكنا، ويقيم على الصراط المستقيم أقدامنا، وينهج بنا نهج الصلاح والفلاح والسعادة. دين الإسلام العظيم يعلمنا كيف نفكر، لأن الإنسان إذا كان في المجتمع الإنساني على النحو الذي يحيا فيه على إلف عادته ينتابه ويصيبه ما ينتابه ويصيبه من أخلاق بيئته، فينتزعه الله رب العالمين في موسم الحج إذا فرض الحج فنوى وأحرم، ينتزعه الله تبارك وتعالى من مألوف عادته من أجل أن يقيمه على الجادة وأن يجعل قدميه على الصراط المستقيم. فلا يصيب حينئذ نفسه بشيء، لأن الله تبارك وتعالى حرم عليه إذا أحرم أن يأخذ شيئا من بشره أو من شعره أو من ظفره أو أن يصيب شيئا من الأحياء بضر، فحرم الله تبارك وتعالى عليه الصيد وقتل الأنفس إلا التي أهدرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على النحو المعروف في السنة، حتى النبات جعله الله تبارك وتعالى من المحرم في حال سلام، فلا يخضض منه شيء، وحتى الجماد فقد أمن الله رب العالمين جماد الحرمين أن ينقل من الحرم شيء من حجارته أو من صخوره أو ما أشبه، فكل ذلك مما كرهه دين الله رب العالمين، فأخرج الله رب العالمين الإنسان بذلك المنسك من إلف عادته إلى حقيقة فطرته بعد أن غبشها ما غبشها مما أحاط به من مرذول عادته في بيئته، فأخرجه الله رب العالمين فجعله على الوسط الطاهر الذي هو سلام كله، وجعل الله رب العالمين القلوب مهذبة مشلبة مصفاة، وكذا الألسن إذ هي المعربة عما أكنت ضمائرها وما استكن في أفئدة أصحابها. نعم، لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ومعلوم أن الله تبارك وتعالى حرم الفسوق في الحج وفي غير الحج، ولكن هي صفة كاشفة هاهنا في أمر الفسوق، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لكي يعود المرء وقد شذب لسانه وصفى منطقه كما صفى ضميره ونقاه من كل ما علق به، لأن الإنسان قد يكون في بيئة لا تدري كيف تفكر، وهذا أمر مشاهد معلوم لا ينكره إلا جاحد، فأكثر الخلق علمهم أهلوهم كيف يأكلون وكيف يشربون وكيف يعيشون، ولم يعلموهم إلا فيما ندر كيف يفكرون. فالتفكير ليس على السوية عند أكثر الخلق، وأكثرهم يحسب أنه على هدى، وطاقة العقل محدودة، فإذا بددت وأهدرت وإذا فنيت على هذا النحو المردود في الكلام والخصومة والمراء والجدال، فماذا يتبقى بعد لتدبر كتاب الله رب العالمين والنظر في سنة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ نريد أن نعرف كيف نفكر على منهاج النبوة، وأن نعيد ما تواضعنا عليه وما نشأنا عليه فألفناه من عادات الأجداد والآباء، وما ربى عليه الشيوخ والأمراء والمرشدون أتباعهم. نريد أن نعيد هذا كله إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن نخلص من الخصومة والمراء والجدال في دين الله تبارك وتعالى، لأن ذلك يقدح الشك في القلب، ولا يصل الإنسان إلى الحق إلا وهو مأثوم مذموم، حتى وإن وصل إليه، لأنه وصل إليه من غير سبيله التي هي سبيله. فعلى الإنسان أن يتخلى عن إلف عادته، وأن يتأمل في أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يراجع نفسه، وما ذلك بعسير على من يسره الله عليه. فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا قبل إسلامهم يعبدون الأصنام ويقدسون الأوثان ويشركون بالكريم الديان، وكانت فيهم تلك الخصال التي كانت في بيئاتهم، وكانت بيئاتهم على النحو الذي هو معروف. فإن الله تبارك وتعالى اطلع إلى أهل الأرض قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب في الديارات والصوامع والبيع، وكانوا ينتظرون مقدم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان الصحابة أبناء بيئتهم، فأرسل الله إليهم وإلى العالمين نبيه صلى الله عليه وسلم، فدعاهم إلى الحق، فخرجوا مما كانوا فيه. كيف؟ أسلم قلبك لله، اجعل صوارفك عن الحق تحت مواطئ أقدامك، دع الهوى جانبا، فلتخلص إلى الحق من إلف عادتك وسابق مألوفك، من اتباع مرشدك وقائدك وأميرك، من النظر المسبق في الأدلة ليا لأعناقها من أجل حملها ألا أن تكون منقادة في سبيل أقوال من ليسوا بمعصومين، وإنما تجعل كل قول تابعا لقال الله قال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. احذر الجدال في الدين، وإن خاصمت أو ناظرت أو جادلت فبشروط ذلك في دين رب العالمين، بين السنة ولا تخاصم، كما دلك على ذلك الإمام مالك، بين السنة فإن قبلت منك وإلا فلا تخاصم، ولا تعطي أحدا فرصة من أجل أن يناظرك على غير قاعدة الشرع الأغر من الإخلاص والتسليم، فإنهم من المبطلين. ومن جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل، عرفت الحق فالزمه، واحذر شياطين الإنس الذين يجذالون الناس عن الصراط المستقيم دونك، كتاب الله وسنة رسول الله بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا تبالي وإن خالفك الدنيا كلها، فإنه لا يضرك، لا يضرك خلافهم، خلاف الناس كلهم للحق ليس بشيء ولا قيمة له، وإن خالفوا طرا الحق القائم الذي أحقه الله رب العالمين، والصواب هو الصواب. ولن يأتي على الناس يوم يكون فيه الحق باطلا والباطل حقا، أي في حقيقته. لن يأتي على الناس يوم يكون فيه الصدق كذبا والكذب صدقا، أي في حقيقته. لن يأتي ذلك إلا إذا أتى اليوم الذي يذكر الناس فيه إبليس فيقولون رضي الله عنه، فإذا جاء فذلك. وأما إذا استقام للناس عقل، وإذا ما استقامت للناس نهية، فالحق هو الحق، إذا عرفته فاتبعه، الزم ولا تحد عنه، وإياك والخصومة والكلام والمراء والجدال في الدين، فليس من السنة. أهل السنة أهل سكينة، أتباع منهاج النبوة أتباع سكينة في دعوتهم إلى الله تبارك وتعالى الرحمة، يدعون إلى الحق ويرحمون الخلق ويتخلقون بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يمارون ولا يخاصمون ولا يجادلون. ذلك الجدال وتلك المخاصمة مما هو مذموم في دين رب العالمين. وأما أهل البدع وأما أهل الفسوق والعصيان، فالمخاصمة قائمة بين أهل السنة وبينهم حتى يعودوا إلى دين ربهم كما جاء به نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما نهى عنه الآئمة الإمام مالك والإمام أحمد والإمام البربهاري رحمهم الله تعالى وغيرهم، ما نهوا عنه من الخصومة والجدال، كل ذلك إذا كان على غير القانون الشرعي. أما لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى بتبيين الحجة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو جهاد في سبيل الله رب العالمين. علينا عباد الله أن نكف ألسنتنا عن المراء والخصومة والجدال في دين الله تبارك وتعالى، وأن نبحث عن الحق لنوفر طاقات عقولنا، فإنها تفنى بأمثال تلك الأمور، ولا يستطيع الإنسان أن يتبين وجه الحق الذي أحقه الله رب العالمين. تأمل بعيدا في كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وحينئذ يتبين لك الصواب، فاتبع منهاج النبوة، إذ فيه الرحمة وفيه السكينة وفيه النجاة، والسنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق، والله المستعان عليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.